התנהגות. נכון. התנהגות. أنا لما تكلم في كل عقيدة المستقبلين ولكن ما أنت لم يأتي يعني واحد يعني بس لو تلو كفت الخبز الربيع لو تلو كفت الخبز وكانها تنين ولكن تلو على قدر المستطاع له والمستفاد لما يجلس في حجر أمي وبعد كده يبدأ يأخذ من تبنيع اللبن كان هذا نقطة واحد من أساسيه كثرة الحب لو أعطوه كثرة الحب هيموت فيها رضي الله عنه إذا راح مش عايزين عشان حد واحد عايزين كل واحد يأخذ على قدره وربنا سبحانه وتعالى يزرع حبه ومن حكمته كمان طبيعة كمان ما حسبش الواحد على أنواع الروايات في الأمر على جسد بصراحة في عدد ما رأى المسلمون خيرا فهو خير وتعالى حكاية عن ذي ما رأى المسلمون كما قال كما في ما رأى المسلمون خيرا فهو خير ما رأى المسلمون ما كان ولا لا يعني ما يجيش واحد بدا يقول لا الكلام غير الوقت غير الوقت ها؟ غير الوقت غير الوقت معلومة جدا على بحث كلام عالم يعني كلام يعني الضرب المتابع هل الضرب المتابع عليه؟ لا ضرب ولا ضرب على فكرة الشيء الذي ضرب يعتبر من مجال جواب الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب الصغير والكبير نهى عن الضرب الآني والمآني نهى عن الضرب الفرد والمجتمع لا وهكذا القاعدة هي قاعدة جديدة جدا اني لو ضرب واضح واحد في مدينة الشريعة مش ممكن يكون شريعة مش ممكن يكون اسلام كما كده ولما في فرد واحد مش ممكن هذه الاسلام حتى لو اختلف معك في الديانة حتى كمان حتى لو اختلف معك في كل شيء ما ينفعش تسال اسلام انا بقول لك ان ويعيش ولكن يكون في المحيط عالي جدا، لا يكون في كان بيقول انك تختلط بالناس وتدعوهم الى الله سبحانه وتعالى وكل يوم يدعو الى الله سبحانه وتعالى على قدر معرفته. وهذا ثم تحكمت وكذا المشقه تجد ودائما لمن الشافعي كان اذا ضاق الامر يعني يحتاج مش ممكن أبدا. يعني لو كنت واحد حاجة هو ما يقربش عليها شو اللي وربنا سبحانه وتعالى دفع عنا القصص والأغلال التي كانت على الأمة الماضية. شوف لما في واحد يجي تصيب ثوب مجازة مثلا يكسر ما يكسرش يقول له وقصة تدور في الإنسان الأداء. إنت تستاهل المهم اللي حصل ان اخر مجال انت بطوله كده ابو شو انا عارف السلمان العرب فجيه حصلت موقف حصلت انتلاك وطوله وبعدين انا بعد عارف ان هو عارف حقارات مش بطوله حصلت طوله من الناس بتقول ما انت بطوله كده بطوله كده بطوله وانا بطوله كده بطوله بما هو اقل من ذلك هذا صلى الله عليه وسلم قال الضعيف امين الله والضعيف امين الله كيف يستمر فكيف اصل الضعيف امين الله الى البشر يعني ما يحتاج لها قوه ويحتاج لها اشياء لابد ان الانسان ياخذ منها انت كلمت يا سيدي الفضل يعني الطريق أمير الله في طرق لابد حاجة تطاعد أستاذ مش كل من وراء عبد الحال مش كل من وراء هم أرضين منك ماذا في وجه أنه هو في الواحد يكون وراء الله الشيء وراء الحال وراء فلازم تحين الناس على كلمة هم طيبات الصلاة لو انت مضبط عليهم مش هاي من مسؤولين على الشباب ويطلوا ممكن ما يطلوش خالص ويطلوا بس السبب طيب ليه؟ معنين يليه صحيح او ليه صحيح ولما انت تاخد ولما انت تعرف وقع الناس وحياتهم وتعمل ما يعني ما يخفف عليهم ويطلع على الناس هذا هو الطريق الاحسن هي عايزه تقول ايه؟ وطلب؟ لا هي اللي هي ايه؟ وانت واحد حركه صعبه يحبوا شيء ايوه يحبوا منه وحده يخرج من الدار كلها طمن القران كله بركعه واحده مش حد هيقول لك حاجه ها؟ ايوه يعني كل مره ايوه احنا كنا عايزين نعمل مصر مش كل مره طلب ايه هو كان ما كنا نتكلم احنا كنا عايزين نعمل مصر دي واحد مسجد على الناس على المجتمع انت واحده تعمل زي ما احنا كنا بنعمل كده ان شاء الله تطور العرب تطور العرب عشان الدوله مش حاجه كده بتتكلم على الواحد ولا على الجماعه؟ قاعده عامه الاخ الكريم بيقول انا لو خرجت ربع هيبقى اكتر من طول الاطلاق صح. ما انا بتكلم هل بقى الاعتبار هو اتباع النبي عليه الصلاه والسلام ولا الاعتبار بالكثره هو ده علم الاعتبار هو ده علم ما هو ده اللي انا بقول حضرتك عليه علم الاعتبار قراءه الصوره اقرب لمعنى كان يتبع منهج في الدعوة من الله سبحانه وتعالى لا قريش يرتكب المنهج بتاعهم من دعوة بتاعته على المدينة والمدينة اشتغلت عتيقة في الشرق وحتى كتبه للملوك والرؤساء كان يختلف عن هذه السلالة. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ايه؟ ان الانسان المفروض يدرس مجتمع كويس وبعدين يكون ان هم يحتاجونها ولا يبقى العوام بس كده الانسان يبقى العوام يبقى العوام وما اختبرهم الا في لسان قوي في لسان تعبير عشان يعرف يحضر يبين وبعد كده لا بد ان نعرف العرف العرف دي هل هو يتوقف مع الشتاء ولا يتوقف طب لو انت واضح اعطيهم موجود ولا امشي معاهم واقول لهم موجودك وبقى كويس الامام الشافعي الامام الشيخ ابي شجاع بيقول ايه ما استقرره العرب حلال إلا ما جاء الشر بتحريمه وما استقبلته العرب فهو حرام فلا الشر بتحريمه. شوف ده دي عشان ما يتقيمش الواقع بتاعه اوصل اخر واسمه وموحدته هو هي قبل حرب داعش والنظام ليه وقامت الحروب عليه ناس سوريان و ده حول الكسوف كان بيقول ايه؟ كان بيقول ايه؟ اشهر الصورات ان لا اخفهم واشرب غيرهم وكذا الغيرهم عظيم اذا ما بلغ الشفاق لنا اذا بلغ الشفاق لنا نحن نوم جبابي مساجدين واذا غضبنا غضبه النظريه وندخل ونضرب في نظر جبانيه كان بيتكلم على اساس القوه تكون كانت كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه هذا المجتمع على فكره كنت بقول لك كنت على شيء من الفكره يعني بشوف في هذا المجتمع والحد من كلامهم وعاداتهم انصر اخر الله لنا هو مظلوم يجي واحد قال انت غلطان انا مش غلطان ده من ثلاث نظام عقدنا كمان مش مشكله وبرضه نفس النظام هتكون هكذا انصر اخر الله لنا هو مظلوم دي على فكره كانت اولى من قولات صلى الله عليه وسلم كمان صلى الله عليه وسلم جيرانه وكان انصر اخر الله لنا هو مظلوم الصحابه ردوا الاسلام هل رسول مظلوم فكيف رسول ظليما يا رسول الله؟ يعني احنا يعني القول ذلك يعني ربنا يمنه على الجرى لما جرى الشوق نظر الله والعظمة كنت حياة تصبح على وجود الله فالخلق لما يقول القول ذلك ما كنت اسمعوا هذا تفكير الإسلام جيد من ازاي هي حاجة عن الرسول المنظومة يا رسول الله فكيف منصوره ظالما قال تحريره او قلبي او تدعوه فان لديك حد كده فان الله هي كده بيقول كده هل تستمر المفروض انت مش كده مش مفروض ما تشوفش على الناس هتلاقي ليش بتاع الكندور مثلا، هتلاقي الاعمى ومن كل شيء يجب أن يقلل المساجد. الإنسان وجوده مثلا ولو خذ بها في الاضطراب إلى الإنسان من الأئمة ممكن يدخل في الحرب ده في يوم الاضطراب في واحد الإنسان ده في المكان الذي هذا يجب أن والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السنه بتاعته والإحال والإحبار والإحبار الإمام الشافعي ظهر له أشياء ممكن لا مطر لك أقال فيه هل هو أشياء هو أشياء لما جاءت المقابل الفرق الشيء كان كم كم مصدر الكتاب والسنة والنوم من المال والكريات اوكي Thank you.